الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 27 من محرم 1435، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كما اتفقنا أيها الإخوة، استعراض سريع لأبرز المسائل التي مرت علينا في المجلس السابق. نعم، من يستفتح؟ تفضل يا عمر. تسمعونه؟ لا نسمعه قط. أعطه اللقط. لحظة شوي. بسم الله، أحسن الله إليكم. أخذنا منهم من الشيخ يلبس الشخص الحلقة ويعتقد فيها أنها تدفع الحضور، وذكرنا أنه في ثلاث أسباب لابد الشخص من في الأسباب فيها ثلاث أمور لابد من الشخص من معرفتها. واحدا أن هذه الأسباب لا يجب الشخص أن يعتمد عليها، وإنما يأخذ بها ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح. وكذلك هذه الأسباب ينبغي لا يجوز الإنسان أن يأخذ إلا بالأسباب ما كانت منها قدرية أو شرعية. وكذلك هذه الأسباب مهما عظمت وارتفعت فإنها تختلط بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وأيمن تفضل. وين عبد الرزاق؟ وصل لأخذ عبد الرزاق. نعم. بسم الله. ذكرنا كمان شيخ أنه من لبس الحلقة أو الخيط ونحوها لدفع المال أو دفع الكربة، إذا كان يعتقد الإنسان أنها يعني يكون سببا مؤثرا لنفسها فإنه شرك أكبر، وإذا كان يعتقد أنها سبب فقط غير مؤثر فهو شرك أصغر. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. تفضل أبو حسان. أيوه جارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا يا شيخ الأسباب ثلاث أمور، ألا يجعل سبب من الأسباب شيئا لم يثبت لا شرعا ولا قدرا. الأمر الثاني شرعك من حجاب وقدرك أواق الصدر. الأمر الثالث أن تعرف من الاعتماد على المعذور. والأمر الثالث أن يعلم أن المسلم مهما عظمت الأسباب إلا قوية لنا. أحسنت، بارك الله فيك. نعم تفضل. أهلا هنا يسار. ذكرنا الفرق بين رفع البلاء ودفع. نعم. ورفع يكون بعد النزول وهو العلاج، ودفع الضرر ويكون قبل النزول وهو الوقاية. أحسنت، أحسنت، بارك الله. نعم يا نهاد. القسم الأول هو الذين ينكرون الأسباب وهم الجهمية والأشعرية، والقسم الثاني الذين يظلمون الأسباب حتى يعلم ما ليس بسبب سبب، والقسم الثالث هو متوسط، يعني الذين يؤمنون بالأسباب بس لهذه الأسباب التي جاءت في إثبات دين الشريعة، يعني هذا القسم من أهل السنة والجماعة. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، فيه إضافة؟ إدريس. إيش المناسبة؟ أعد المناسبة. استعمل صورة من الشرك الأكبر والأصغر، الأمثلة والنماذج، الحق والخير. يعني أراد أن يمثل، ويعني ما سبق كانت مقدمات، فأراد أن يمثل بهذه الأبواب التي جاءت بعد هذه المقدمات. طيب، أبو ناجي، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. فوائد جميلة، جزاكم الله خير جميعا. لعلنا نبدأ بالدرس الجديد كي لا نتأخر. وهذا أحد الإخوة كتب يقول المسائل المعاصرة في الشرك الأكبر والأصغر، لعله يمر معنا أمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى من خلال الشرح. وقفنا على حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولهم ولشيخنا وللسامعين، وإن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قولا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا أخرجه الإمام بن أبي حاتم في تفسيره، لكنه جاء عنده بلفظ دخل حذيفة رضي الله تعالى عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم رحمه الله يروي هذا الأثر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه من طريق عزرة ابن عبد الرحمن. عزرة يروي هذا الحديث عن حذيفة، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وإسناده منقطع لأن عزرة لا يصح له سماع، لا يصح له سماع عن حذيفة، لكن هذا الأثر صحيح المعنى وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عند غير ابن أبي حاتم، لكن من دون ذكر الآية، من دون ذكر الآية الكريمة. فعلى كل حال هذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله صحيح المعنى، وهو مؤيد بنصوص كثيرة سبق جملة منها وسيأتي جملة منها، لكن بالنسبة للسند كما تبين لنا أن عزرة لم يسمع من حذيفة رضي الله تعالى عنه، فهذا يكون منقطعا عند أهل الحديث. نعم، قوله فقطعه يعني أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قطع هذا الخيط، وفعله رضي الله تعالى عنه من باب تغيير المنكر، من باب تغيير المنكر. ولعله لا يخفى عليكم أن تغيير المنكر يأتي على درجات. الدرجة الأولى تغيير المنكر باليد لمن كان قادرا على ذلك كالسلطان وكالأب ونحوهما. الدرجة الثانية الإنكار باللسان، الإنكار باللسان. فالذي لا يستطيع أن ينكر باليد ينتقل للدرجة الثانية الإنكار باللسان، وهذا الأصل أنه يستطيعه كل مسلم، الأصل أنه يستطيعه كل مسلم، ولا ينتقل للدرجة الثالثة إلا إذا خشي على نفسه الضرر. إذا خشي على نفسه الضرر فإنه ينتقل للدرجة الثالثة. ما هي الدرجة الثالثة؟ التغيير بالقلب، التغيير بالقلب. وما معنى التغيير بالقلب؟ نعم، الإنكار بالقلب يعني كراهية هذا المنكر، كراهية هذا المنكر وبغض هذا المنكر. فهذا أقل الدرجات. وهل يعذر فيه مسلم؟ ها؟ لا يعذر فيه أحد، لا يعذر فيه أحد. والأثر الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى جاء فيه الآية الكريمة التي في آخر سورة يوسف عليه السلام: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. يقول الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى فيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر، يقصد الشرك، فيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر. فهذه الآية الكريمة نزلت في الشرك الأكبر أو الأصغر؟ نعم، الشرك الأكبر. استدل بها هنا ولا بأس استدلال، لأن الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو شرك كما الشرك الأكبر، فبينهما قاسم وهو الشرك، لكن هذا أكبر وهذا أصغر. فاستدل بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وفي فائدة أخرى أشار إليها شيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال فيه دليل أيضا على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك. ولكن ما المراد بالشرك هذا الذي يقصده الشيخ؟ الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. فربما يجتمع عند الإنسان الإيمان والشرك الأصغر، يجتمع عند الإنسان الإيمان والمعاصي، قد يجتمع عند الإنسان الإيمان وارتكاب ذنب من الذنوب وربما الموبقات أحيانا، لكن إذا بقي على هذا الذنب وهذه المعصية يرتفع عنه الإيمان فيكون كالظلة ويبقى له الإسلام. فإن رجع وترك هذا الذنب عاد إليه الإيمان. وكيف يعود الإيمان؟ يعود بتركه لهذا الذنب، يعود بزيادة إيمانه، يعود بكثرة الطاعات، يعود بقلة المعاصي. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا جديدا قال فيه: باب ما جاء إيش في الرقى والتمائم. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة يشير إلى ما جاء في هذا الباب ما يتعلق بالرقى والتمائم. ونلاحظ أنه رحمه الله كما ذكرت هذا مرارا لم يجزم بحكم، يفعل هذا كثيرا، أحيانا يجزم وأحيانا لا يجزم، وتكلمت على هذه المسألة وبينت أن طريقته كطريقة الإمام أبي عبد الله البخاري رحمهم الله. فإن أبا عبد الله البخاري أحياناً يجزم في الباب بالحكم وأحياناً لا يجزم. متى يجزم ومتى لا يجزم؟ ومثل أيضا المؤلف، متى يكون الجزم بالحكم؟ نعم، إذا كان الحكم واضح من خلال الأدلة، لا خلاف في الأدلة ومعناها وما تدل عليه، فإنه يجزم. أما إذا كانت المسألة محل خلاف أو الأدلة ليست صريحة وفي معناها اختلاف فإنه لا يجزم. وهنا لما لم يجزم بالحكم؟ قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لم يجزم بالحكم لما؟ تفضل. أحسنت، لأن الرقى والتمائم تأتي على صور كثيرة، منها صور جائزة ومنها صور محرمة، قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر وقد تكون مشروعة، كما إذا كانت الرقية من القرآن ومن الأذكار، فلأجل هذا لم يجزم المؤلف رحمه الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة وبينة. الباب السابق ما هو؟ الباب السابق ما هو؟ قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وغيرهما أو ونحوهما. وفي هذا الباب قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. فهذا الباب في حقيقة الأمر الثاني مكمل للباب السابق، لأنه ذكر فيه أنواعا وصورا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، فهو بمثابة الأمثلة، فهو بمثابة الأمثلة لما ذكر في الباب الذي قبله. يقول رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما الفرق بين الرقى والتمائم؟ لا بد أن نعرف الفرق بين الرقى والتمائم. الرقى هي العوذة التي يتعوذ بها الإنسان، العوذة الذي يتعوذ بها الإنسان، هذه يقال لها رقى، وهذا يدخل فيها الرقى الشرعية وغير الشرعية. يعني المقصود بذلك التعاويذ، المقصود بذلك التعاويذ، هذه هي الرقى. أما بالنسبة للتمائم فإنها ما يعلق لتتميم الأمر، سميت تميمة لأجل أن من يعلقها يطمح ويرغب في تتميم أمره من خلال جلب نفع أو دفع ضر، من خلال جلب نفع أو دفع ضر. وعليه الفرق بينهما من جهة أن الرقى ملفوظة، أن الرقى ملفوظة ينطق بها، أما التمائم فهي معلقة مكتوبة، معلقة مكتوبة. إذن الرقى ملفوظة والتمائم مكتوبة وتعلق، يعلقها الإنسان على صدره. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الرقى بتفصيل أكثر. وأول ما نبدأ به من هذه المسائل، مسائل الرقى والتمائم، التفصيل في معنى الرقى. الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، وهي القراءة. والرقى كما قلت التعاويذ، فإما أن تكون تعاويذ مشروعة كأن تكون بالقرآن أو بالأدعية التي جاءت في السنة أو بغير ذلك من الأدعية التي لا محذور شرعي فيها، وللإنسان يدعو بما يشاء حتى ولو لم تكن أدعية جاءت في القرآن والسنة، لكن شريطة ألا تشتمل هذه الأدعية على محاذير شرعية. وقد تكون هذه التعاويذ بأدعية شركية، وقد تكون هذه التعاويذ بأدعية شركية. أما بالنسبة للتمائم فالمراد بها في الاصطلاح الشرعي، يعني عند العلماء عند من كتب في العقيدة، المراد بذلك اسم جامع لكل ما علق من أسباب، من أسباب سواء كانت شرعية أو غير شرعية أو كانت قدرية لدفع ضر أو لرفعه، لدفع ضر أو لرفعه، سواء كانت من خشب أو من ورق أو من خرز أو من معادن، فهذه كلها يقال لها تمائم، هذه كلها يقال لها تمائم. بالنسبة للرقى، بالنسبة للرقى قال أهل العلم إنها تأتي على ثلاث أقسام، تأتي على ثلاث أقسام: قسم جائز، قسم غير جائز، قسم في جواز اختلاف. وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله لا يجزم بالحكم كما ذكرت ذلك، لأن المسألة فيها تفصيل، لأن المسألة فيها تفصيل. والمسألة الثانية في هذا الباب شروط جواز الرقى. لكي تكون الرقية جائزة لابد أن يتوفر فيها شروط. قال الإمام بن حجر رحمه الله تعالى: أجمعوا على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. لاحظ هو ينقل الإجماع، يقول: أجمعوا على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تكون باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي. ثالثا ألا يعتقد أن الرؤية تؤثر بذاتها بل بإذن الله جل وعلا، بل بإذن الله جل وعلا. ثم المسألة الثالثة: هل الرقية معروفة قبل الإسلام؟ هل الرقية معروفة قبل الإسلام؟ جاءت بعض الأدلة تدل على أن الرقية كانت معروفة قبل الإسلام. من أشهر ما جاء في ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي رضي الله تعالى عنها، ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله، قال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. فيفهم من هذا الأثر الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن الرقية كانت معروفة، أن الرقية كانت معروفة قبل الإسلام، وأن اليهود كانوا يرقون. لكن الحقيقة عند التأمل في هذا الأثر، عند التأمل في هذا الأثر يبدو أنه ضعيف سندا ومتنا، سندا ومتنا. أما بالنسبة للسند فإن عمرة بنت عبد الرحمن لم تدرك أبا بكر الصديق، فيكون هذا الأثر إيش؟ إيش؟ يكون منقطع، يكون هذا الأثر منقطع. والأثر الذي يكون منقطعا يكون ضعيفا. نعم إيش؟ نعم هو مردود أو نقول ضعيف. ثانيا هذا الأثر منكر المتن، هذا الأثر منكر المتن، فلفظه مشتمل على نكارة، من حيث كيف تمكن عائشة رضي الله تعالى عنها يهودية من نفسها لترقيها؟ ثم بما ترقي اليهودية عائشة؟ بما ترقي اليهودية عائشة؟ هل بالتوراة أو بالقرآن؟ إذا كان هذا بالقرآن، إذا كان هذا بالقرآن، هل هذه اليهودية تقرأ القرآن؟ هل تحفظه؟ هل تؤمن به؟ فهذه محل إشكالات، هذا محل إشكالات، مما يدل على أن هذا الأثر ضعيف كما قلت سندا ومتنا. وعلى كل حال، على كل حال، قال جماعة من أهل العلم إن الرقية كانت معروفة قبل الإسلام استنادا لهذا الأثر، ولا أعرف هل ثمة أثر آخر يدل على ذلك، يحتاج إلى مزيد نظر وبحث. والمسألة نعم تفضل لا بأس. نعم هذا صحيح، هذا ممكن يضاف إلى النكارة في المتن، أنه يعني أبو بكر شاهد هذا المشهد ورأى ذلك، يعني يسكت ويرى هذه اليهودية ترقي عائشة، الاستفصال وما سوى ذلك، ففيه بعد، فيه بعد. نعم عبد الرحمن. الحديث لا شك أنه صحيح، عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركا، لكنه هذا ما يدل على محل الكلام هنا، هو يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنه، فليس ثمة يعني صراحة من هذا الحديث أو دلالة على أنه كان موجودا قبل الإسلام. المسألة الرابعة في هذا الباب، تعليق التمائم هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ تعليق التمائم، وهذا موجود ومشهور، يعلقون تمائم على صدورهم، فهل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ ماذا نقول؟ ما سمعنا صوتك يا عبد الله اليوم. طيب كيف؟ نعم جيد، في إضافة؟ تفضل أبو أحمد. نعم يعني هذه الحالة الأولى، أن يكون شرك أكبر، أن يكون شرك أكبر، وهذا إذا اعتمد عليها وظن أنها تنفع من دون الله فهذا شرك أكبر. والحالة الثانية أن يكون شرك أصغر. يعني أن يعتقد أن الله هو الشافي وهو الكافي، لكنه اعتقد أن هذه سبب من الأسباب، فهل هذا شرك أكبر؟ نعم أصغر، هذا الشرك أصغر وليس أكبر. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن تكون التمائم من القرآن أو السنة أو الأدعية المشروعة، فهذا هو محل الكلام ومحل الخلاف، والخلاف في هذا قوي من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن تعليق الأدعية من القرآن أو من السنة جائز، وأنه لا يدخل في التمائم الممنوعة، وأنه لا يدخل في التمائم الممنوعة. هذا هو الرأي الأول، وقال به جماعة من السلف، قال به جماعة من السلف، قال به سعيد المسيب وعطاء وأبو جعفر الباقر ومالك، وقال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، وهو قول ابن عبد البر والبيهقي والقرطبي وظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الإمام بن حجر، وروي عن بعض الصحابة أنهم قالوا بهذا القول، روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا بهذا القول، فروي عن عائشة، وبه قال عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله، لكنه من طريق ابن إسحاق وهو مدلس. هذا هو الرأي الأول، وإنما أبسط يعني هذه المسألة لأهميتها. هذا هو الرأي الأول في أي مسألة؟ في مسألة إيش؟ تعليق التمائم التي مكتوب فيها شيء من القرآن أو من السنة أو من الأدعية التي ليست في القرآن ولا في السنة لكنها أدعية جائزة، أدعية جائزة أو أدعية مشروعة، فهؤلاء يرون أن هذا لا بأس به وأنه لا يدخل في ما تكلم فيه أهل العلم التمائم المحذورة الممنوعة. الرأي الثاني قال به أيضا جماعة من الصحابة وأنه لا يجوز تعليق القرآن والأدعية النبوية، قال بها عبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وإبراهيم النخعي، وقال به الإمام أحمد في الرواية الأخرى، لأن الإمام أحمد له رواية بالجواز والرواية الثانية التحريم، وقال به أيضا من العلماء المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، قال به أيضا الشيخ الألباني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جميعا، قالوا بأن هذا غير مشروع، فلا يشرع الإنسان بل لا يجوز الإنسان أن يعلق التمائم التي من القرآن أو من السنة أن يعلقها على صدره. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فعنده تردد، عنده تردد في هذه المسألة، حيث قال الأقرب ألا يفعل، أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، قال أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، فعلي تصبح هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أليس كذلك؟ مبيح ومانع ومتوقف، ومتوقف. وعلى كل حال، على كل حال ليس ثمة دليل يدل على المنع، ليس ثمة دليل يدل على المنع، وما دام انه من القرآن ومن السنة فلا شك انه الأدعية من القرآن والسنة الأصل انها مشروعة ولا بأس بذلك، ولا يدخل في التمائم المحذورة، لا يدخل في التمائم المحذورة. بعضهم يقول أين الدليل الذي يدل على هذا؟ الأصل أن القرآن بإذن الله شفاء، وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من الأشفية والأدعية، لكني أضع بعض الإشكالات على هذا، على هذا الرأي، أذكر بعض الإشكالات وأنتم تقفون عند هذه الإشكالات وتأملوا وتتأملون فيها. الإشكال الأول أن من يفعل مثل هذا الفعل، أن من يفعل مثل هذا الفعل ويعلق هذه الأدعية ربما دخل بيت الخلاء وقضى حاجته وقد علق القرآن على صدري، وأيضا هذا هو الثاني أن من علق مثل ذلك يشعر بأنه استغنى بذلك عن قراءة القرآن القراءة المشروعة، فربما يعتقد أنه هذا كافي ما دام أنه وضع بعض الآيات على صدره وعلقها فهذا يكفيه، فيستغني بذلك عن القرآن، مثل من يعلق آية الكرسي على صدره سيقول ما دام أن آية الكرسي معلقة على صدري فهذا كافي، فهذا كافي، فيستغني بذلك عن المشروع الثابت والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أنه مثل هذا قد يفعل مع الصغار الصبيان فتعلق بعض الآيات على صدورهم، ولا يخفى عليكم أن الطفل لا يبالي بنفسه لا يبالي بنفسه، فربما وصلت إلى هذا المعلق شيء من النجاسة أو من البول، فهذه إشكالات أضعها في بالكم بالنسبة لهذا الرأي، وعليه أنا أتوقف مثلما توقف شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى كل حال لا ينبغي التشديد في هذه المسألة، ولا ينبغي تعنيف من فعل مثل ذلك، لا ينبغي التعنيف، لأن من فعل هذا له أسوة وقال بهذا الرأي جماعة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، ولكن لا شك أنه الأورع والأحوط والأولى الابتعاد عن هذا الفعل. إنما الذي يبدو لي أنه من الصعب الجزم بأن هذا محرم، من الصعب الجزم بأن هذا محرم. نعم هو على كل حال يعني هو المعلق من القرآن والسنة، آية قرآنية أو حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون القرآن ذريعة إلى ماذا؟ كيف يكون القرآن هو يقول لك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو الأصل، أن القرآن شفاء، أن يعتقد الإنسان ذلك هذا اعتقاد صحيح، أن يعتقد الإنسان أن القرآن شفاء هذا تصريح القرآن ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولكني أنا أقول أنه الأولى والأحوط والأورع الابتعاد عن ذلك، لكني لا أستطيع الجزم بالتحريم لأن ليس ثمة دليل يدل على التحريم. نعم نسمع أبو أيمن. طيب بس لا تطولونه باختصار. أين وهذا هذه قيمة العلم أيها الإخوة، هذه قيمة العلم، لما أنك تطلب العلم وتتنور بالأدلة وتسمع ما جاء عن الصحابة وأنهم قد اختلفوا في مثل هذه المسائل توسع على الآخرين ولا تشدد عليه، هو مثل ما تفضل أبو عبد الرحمن، بعض الناس يعنف تعنيفا شديدا، وبعض الذين لا يفهمون ربما يقولون هذا شرك أو نحو ذلك. نعم في إشكالات كما ذكرت لكم، لكن لا نستطيع أن نشدد ونمنع الناس من شيء الأصل أنه شفاء الذي هو القرآن والسنة. ثم أيضا جاء عن جمع من الصحابة أنهم يرون ذلك ولا بأس بذلك عندهم، وجماعة من السلف وجماعة من العلماء يرون أن هذا لا بأس به، وذكرت لكم جملة كبيرة ممن أجاز ذلك. ففائدة العلم وقيمة العلم لما أن الإنسان يتعلم وينور الله بصيرته بالعلم يكون بإذن الله تعالى رفيقا بالآخرين، لا يشدد، لأن بعض الناس يشدد في موضع لا يستحق التشديد، وبعض الناس يتساهل في موضع يستحق التشديد، لكن هذه المسائل وهذه الأبواب مختلفة وليست على وجه واحد. لما أن الإنسان يطلب العلم ويتنور بالأدلة ويفتح الله تعالى عليه يعلم بأي شيء يشدد ومتى يشدد ومتى لا يفعل، على أنه الأصل الرفق، وأكد على أنه الأصل الرفق. يجب على طالب العلم يكون رفيقا بالناس، أن يكون سمحا مع الناس، أن يلطف بالناس، أن يبحث عن المعاذير، أن لا يستعجل في الأحكام على الآخرين. إن نقع أيها الإخوة في أخطاء كبيرة حينما نتهم الآخرين، حينما نستعجل في الحكم. ربما يكون هذا الإنسان عنده عذر، ربما أنه فهم الدليل على عكس وجهه الصحيح، يعني فهم خطأ وأراد الحق وأراد الصواب لكن لم يصل إليه. نسمع أبو أيمن، ماذا عندك؟ جيد جيد، هذا المقام مقام تعليم. أقول يا شيخ، أولا أقول أن هذا يختلف بخلاف البلدان. نعم. أسباب عدة. ثانيا، الذين يؤلفون هذا الشيخ أكيد أنهم من عوام الناس، يعني بسبب ذلك أنا أكاد أجزم أنه يحصل نوع من الخدش في التوكل، لأن العامي الذي ليس عنده علم إذا علق شيء على صدري وعلى رقبتي فأكيد يحصل شيء من الخدش في التوكل، لا سيما أثناء المصائب. وثالثا شيء، بالنسبة عندنا أن هذا ذريعة ووسيلة قوية للسحرة والمشعوذين والعرافين لكتابة التمائم والرقى المشروعة. أنا بنفسي شيء فتحت أكثر من واحدة، كتب مثلا الشهادة، بعدين كتب كلام جني وما أدري شور وأشياء. نعم. ما ذكرته صحيح أبو أيمن، ما ذكرته صحيح وليس في خلاف. إذا علمنا أن أحدا من الناس كتب غير هذه، أو كتب طلاسم، أو كتب شيء من القرآن، ويفعلون هذا أحيانا بعض السحرة، يكتب شيء من القرآن أول السطور آيات من القرآن ثم بعد ذلك تأتي الطلاسم، هذا مفروغ منه وليس محل خلاف، أليس كذلك؟ إنما الكلام في هذه المسألة إذا كان الكلام المعلق من أوله إلى آخر آية الكرسي، أو قل أعوذ برب الفلق، أو قل أعوذ برب الناس، أو أي آية من القرآن، أو دعاء عن النبي، أو ما سوى ذلك، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. فعليه مثل ما تفضل أبو أيمن، قد تكون المناطق والبلدان تختلف، ولكن الذي يسعنا نعلم الناس ونبصرهم ونجتهد في ذلك. يبدو أنه الموضوع ساخن جدا، أليس كذلك؟ يعني نفتح الباب سيذهب علينا الدرس، تخرجون ما في نفوسكم، هذه حجة داحضة. كل واحد يقول بسأل، نستمر في الأسئلة؟ يعني ما نشرح؟ أي في الأسئلة أن تقول؟ أي نعم. على كل حال، يعني ما دام انه ملح عبد الله تكون الاخير، تكون الاخير فقط. نعم. من ياخذ هو عمل يعني سبيل للتجاره، انا اعرف واحد إيه؟ طلاب العلم تخرج في المملكه، سالته يعني من اين كان راتبه؟ يكون من التمائم. إيه، سياتي الكلام على المساله هذه ان شاء الله، سياتي الكلام عليها. طيب، اسال هنا عن حكم تعليق الايات، حكم تعليق الايات على الجدران، حكم تعليق الآيات على الجدران، وهذا موجود كثير يعلقون مثلا آية الكرسي على الجدار ونحو ذلك، أو السيارات. فماذا تقولون، ماذا تقولون عن مثل هذا؟ نعم، نفس إيش؟ نفس الخلاف والكلام، صحيح. يعني هو نقول لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن السلف فعل مثل هذا، والأمر فيه سعة، والأمر فيه سعة، لكن يمكن أن يقال إن تركه أو لا، يمكن أن يقال إن تركه أو لا. مسألة بعد هذا يعني أشار إليها أخونا أبو عبد الله بارك الله فيه، اللي حكم التفرغ لأجل القراءة على الناس واتخاذ ذلك حرفة، هذا قد انتشر في هذا الزمان في بلادنا وغير بلادنا، أناس يتخصصون في الرقية الشرعية. نعم أي موجود، موجود أناس متخصصين اتخذوا ذلك حرفة. والناظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والسلف والعلماء الموثوق بعلمهم لم يعرف عن أحد منهم أنه كان ينقطع لذلك، لم يعرف عن أحد منهم أنه كان ينقطع عن أعماله يعني بهذا الفعل ويقصر نفسه على معالجة المرضى من خلال الرقية. إنما الأولى أنه إذا فتح الله على الإنسان بالرقية أن ينفع إخوانه المسلمين، لكن أن يتخذ ذلك حرفة ويتخذ ذلك تجارة فلا شك أنه هذا مما ينبغي تركه. فإن القرآن نزل شفاء ورحمة وبركة وخير، فلا يسوغ للإنسان أن يتخذ ذلك طريقا إلى التجارة وإلى التكسب. أيها الإخوة، يحسن التنبيه هنا إلى قضية الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية، فإن هذا أيها الإخوة زاد بإذن الله تعالى للإنسان في هذه الحياة، حصن حصين ودرع واقي بإذن الله تعالى. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأذكار، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله تعالى، حتى إنه كان في المجلس الواحد يذكر الله ويستغفر أكثر من 100 مرة. الناس اليوم فرطوا في الأذكار، حتى طلاب العلم القدوات فرطوا كثيرا في الأذكار، وجماعة من هؤلاء قد يحرصون على الأذكار لكن يؤخرونها، ووقتها الأصلي بعد الفجر وقبل المغرب. ولهذا قال أهل العلم إن من يقرأ ورده المغرب يكون قضاء، الأداء أن يكون متى؟ العصر. هذا أيها الإخوة يعطي الإنسان قوة قلبية، يعطيه عزيمة، ثقة بالله، يعلقه بالله. فينبغي على كل مسلم ولا سيما طالب العلم القدوة أن يحافظ على الأذكار، أن يجلس بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس يكمل إذا لم يستطع الإكمال، أو أحسن من هذا أن يكون يعني مع الأذان أو بعد الأذان أو قبل الأذان. المقصود أنه لا يفرط في الأذكار الأوراد، لا يؤخرها. الواقع السيء الذي نشاهده من اليوم الناس بكثرة الأمراض، الشكوى من السحر، الشكوى من العين، الحسد وما سوى ذلك، هو أيها الإخوة بسبب التفريط بالأذكار التي هي حرز بإذن الله تعالى وحماية. من جميل ما مر بي في هذا الباب ما ذكره أحد الدكاترة الأطباء المختصين بالطب النفسي، يقول أجريت دراسة، هو له فترة طويلة في هذا العلم ويعالج الناس من 20 سنة، يقول أجريت دراسة وضعت دراسة على الذين يراجعونني في المستشفى أو في العيادة، فوجدت إن نسبة كبيرة من هؤلاء ليسوا من أهل القرآن والأذكار، وحرصت من خلال من يأتيني من هؤلاء أن أسأل عن الذكر، فلم أجد واحدا ممن مر بي كان من أهل القيام وممن يذكرون الله قبل الفجر وبعد الفجر ويذكرون الأوراد قبل المغرب. يقول ما مر علي ولا حالة واحدة، ولا حالة واحدة. وهذا يؤكد أيها الإخوة أهمية هذه القضية، وأنه يجب علينا أن نعتني بالأوراد الشرعية الصباحية والمسائية. ثم أمر أخير وهو مهم في هذا الباب، أحضر قلبك، أحضر قلبك وأنت تقرأ هذه الأوراد. البعض منا وهو يقرأ الأوراد قلبه يسرح في أودية الدنيا فلا يستوعب ما يقرأ ولا يتدبر ولا يتأمل ولا يخشى، فيكون ورده ضعيف ويكون سلاحه ضعيف. ربما إذا هجمت عليه عين قوية أو سحر أو عين أو حسد قد يتمكن منه بسبب ضعف المدافع. ولابن القيم رحمه الله كلمة جميلة في هذا الباب كما جاء في الجواب الكافي، يقول رحمه الله: والأدعية والمعوذات بمنزلة السلاح، بمنزلة السلاح. قال: والسلاح بضاربه لا بحده فقط. يقول: السلاح بضاربه لا بحده فقط. فمن كان السلاح فمتى كان السلاح سلاحا حادا لا آفة فيه، والساعد قويا والمانع مفقودا، حصلت بها النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، ما هي هذه الثلاثة التي يشير إليها ابن القيم رحمه الله؟ الأول، نعم، قوة السلاح. طيب، اثنين، المراد السلاح الورد، المراد الورد، يعني أن يكون ورده قويا. يعني بعض الناس ورده مثلا دقيقة دقيقتين أو على الفراغ، حسب الفراغ، إن فراغ ولا ما يلزم، فهذا لا قيمة الورد عنده. الثاني أن يكون الساعد قويا، يشير إلى قوة ماذا؟ إلى قوة القلب، إلى قوة القلب، بأن يحضر القلب حينما يقرأ الإنسان الأذكار والأوراد، يكون القلب حاضرا يستشعر هذه المعاني. والثالث، نعم، عدم وجود مانع. ما هو المانع؟ المعاصي. المعاصي أيها الإخوة هي المانع. فإنسان يقرأ الأوراد لكن يرتكب الكبائر أو يظلم المسلمين أو يتخلف عن الصلاة أو يعق والديه أو يقطع أرحامه أو يطلق لسانه بالغيبة والنميمة وما سوى ذلك، هذا لا شك أنه يضعف سلاح الأوراد، فيكون عنده ضعيفا لا تأثير له. ولهذا أيها الإخوة، ولا سيما في زماننا هذا، كثرة الفتن والمغريات والحسد بين الناس وكثرة السحر وانتشاره في العالم كله، هذا يؤكد عليك يا طالب العلم العناية بالأوراد، وأن تعلم أنك مستهدف لأعدائك من شياطين الإنس والجن. لكن بهذه الأوراد بإذن الله تعالى يحفظك الله من كيد هؤلاء الكائدين. وأنا ذكرت قصة في مجلس ماضي، وهي الحقيقة لها أثر، هذه القصة لها أثر، ولذلك أنا أذكرها بهذه المناسبة وإن كنت طلت. نقل لي القصة الوالد الله يحفظه، وكان من الموافقات أني يعني سمعت هذه القصة من الوالد ثم جلست مع صاحب القصة، فسمعتها عن طريق الوالد وسمعتها بالسند العالي من صاحب القصة، وفرحت لما أني رأيت هذا الشخص بنفسي لكي يتثبت من الخبر. خلاصة ما حصل لهذا الإنسان أنه قرأ في أول عمري وفي أول حياته شيء من آية الكرسي على والدي حفظه الله، ولكنه نسي آية الكرسي وليس عنده اهتمام بالأوراد والأذكار، وغافل في عمله وفي أسفاره، ويذهب كثيرا للصحراء والبادية، فلديه غفلة. يقول: مرة من المرات أتيت إلى خيمتي لأجل النوم، وكان هذا متأخرا في الليل، في مكان مظلم وحده، فلما وضعت رأسي إذا بالأصوات تأتيني من كل مكان. يقول: تأتي الأصوات من كل مكان، أصوات مزعجة وأشكال مخيفة وفي ظلام دامس. يقول فأصبحت في حالة لا يعلم بها إلا الله حتى إني تيقنت أن هذا آخر يوم لي في الحياة، وعلمت أن هؤلاء سيضحون بي. أصوات مرعبة ومزعجة وكلام ونحو ذلك. المقصود أنه لما اقتربوا إلي يقول اضطرب قلبي حتى أظن وصل الحنجرة. يقول فألهمني الله سبحانه وتعالى، وتذكرت إن فلان الشيخ عبد العزيز يقول تذكرت أنه علمني آية الكرسي، علمني آية الكرسي، فبدأت استحضرها. هو قد نسيها لكن يقول حاولت أن أجمع أطرافها، والوضع لا يساعد لأنه وضع خوف شديد ورهبة، لكن يقول حاولت. شوف رحمة الله بالعبد. فتذكرت أولها وبدأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم وقف ما استطاع يكمل، أو أنه كمل مع قفز وتكسير لأنه عامي ما قرأ. يقول سبحان الله والله إنه أول ما بدأ يقول لي هو يحدثني بهذا، سمعت عن الوالد ثم هو حدثني بهذا. يقول والله ما بقي منهم أحد حتى إني يعني أشاهد هذه المواقف أمامي، من يسقط ومن يصرخ ومن يفزع. في الأخير وأنا ما كملت آية الكرسي لم يبقى عندي أحد، وحفظني الله بسبب آية الكرسي. فانظروا أيها الإخوة إلى قيمة الأوراد التي نفرط فيها كثيرا. ثم أيضا أنت كطالب علم ينبغي لك أن يكون لك ورد خاص، لا يكون ورد طالب العلم مثل ورد العامة. ما قيمة العلم والتعلم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر عنه الإمام القيم أنه كان إذا صلى الفجر يجلس يذكر الله تعالى حتى يرتفع النهار، حتى يرتفع النهار. ويقول رحمه الله هذه غدوتي إن لم أتغداها خارت قواي. هذا من اللي يقوله ابن تيمية. إذن أيها الإخوة نحن بحاجة ماسة إلى كثرة الأذكار والأوراد والالتزام بها صباح مساء. بعد ذلك ذكر حديث أبي بشير الأنصاري في صحيح أن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا موقعت. حديث أبي بشير الأنصاري يقول عنه المؤلف في الصحيح وهو في صحيح البخاري ومسلم، وجاء فيه ألا يبقين في رقبة بعير قلادة. دل هذا الحديث على تحريم تعليق القلائد لدفع الضر، وأن هذا لا يجوز. من وتر أو قلادة هكذا جاء بالشك. الوتر المراد به وتر القوس. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين بزعمهم، لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا، لا ترد من أمر الله شيئا. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه وغيرهما من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه ضعف لما يلي: أولا يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وجماعة من أهل الحديث تكلموا في رواية الأعمش عن صغار شيوخه، تكلموا في رواية الأعمش عن صغار شيوخه. وشيخ الأعمش هنا هو عمرو بن مرة، عمر ابن مرة. ثانيا ابن أخي زينب مجهول، ابن أخي زينب مجهول كما ذكر ذلك الإمام المنذري رحمه الله تعالى وغيره. فعليه هذا الحديث فيه ضعف كما سمعتم. وكذلك في علل أخرى، في علل أخرى ذكر أهل العلم، لكني أقتصر على هذا. والمقصود بيان أن سند هذا الحديث فيه ضعف وأنه ليس بالقوي. وقد جاء هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى من قوله، جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله، فلعل هذا هو الصواب، لعل هذا هو الصواب، وأن هذا الكلام الذي معنا في هذا الحديث هو من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة، هذا دليل على أن الرقى غير المشروعة والتمائم والتولة من الشرك. ما هي التولة؟ التولة شيء يعلقونه على الزوج ويزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا لا شك هو شرك لأنه ليس سببا شرعيا ولا أيضا هو سبب قدري. والآن أيها الإخوة، مشهور عند الناس ما يسمى بالدبلة، ما يسمى بالدبلة. نعم، هو مشهور عندنا الآن بالدبلة، وما أدري يمكن الدول تختلف. عرفتوا يا ويمن اسمه عندكم ايش؟ هو عرفتموه الآن؟ الدبلة ما حكمها؟ الدبلة ما حكمها؟ وهو الخاتم الذي يشتريه الزوج عند الزواج ويضعه في يده ويظن أن هذا من أسباب الإلفة ومن أسباب المحبة بين الزوجين، وتقول المرأة إنه لا يحبني إلا إذا كان عليه دبلة، إنه لا يحبني إلا إذا كان عليه دبلة، فيعتقدون أن فيه النفع والضر، أو هو سبب. قد يعتقدون أن الله هو النافع والضر، لكن يظنون أن هذا سبب نافع، ويعتقدون أنه ما دام في يد الزوج فالأمور طيبة، ما دام في يد الزوج يقولون الأمور طيبة، يعني بمعنى أن العلاقة بينهما وطيدة، وإذا فقد ذلك فالعلاقة بينهما غير سوية. فما حكم هذا الاعتقاد؟ نعم، لا بد من التفصيل في هذه المسألة. فإن اعتقد أن ذلك ينفع من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك ويعتقد أن النفع والضر بيد الله جل وعز ولكن هذا سبب، فهذا شرك أصغر، أليس كذلك؟ وإن لم يوجد هذا ولا هذا، إن لم يوجد هذا ولا هذا، فالظاهر أن ذلك ممنوع، لأن هذا من التشبه بالنصارى، فإن أول ما جاءت الدبلة جاءت عن النصارى وليست معروفة عند المسلمين. وأضاف شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إضافة جميلة في هذه المسألة، وقال: إن كانت هذه الدبلة من الذهب فهذا محذور آخر، محذور آخر، وهو أنه لا يجوز للرجل لبس الذهب، لا يجوز للرجل لبس الذهب. فعلى كل حال، على كل حال الصحيح المنع من الدبلة التي اشتهرت عند الناس في زماننا هذا، وربما أنه قد تطورت إلى أشياء أخرى وأسماء أخرى، فالحكم باقي مع تغير الأسماء ومع تطور الناس. ما دامت هذه المحاذير الشرعية موجودة فالحكم باقي وهو المنع. نقف على حديث ابن عكيم، بالله التوفيق، صلى الله